بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فأتلي لهم من باقية. وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. صدق الله العظيم.